الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. الثامن خيار العيب وهو كل ما زاد عن الخلق الأصلية وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا وصفة. أحسن من الخيارات خيار العيب، وفي خيار العيب عدة مباحث. المبحث الأول، ما هو الفرق بين خيار العيب وخيار الغدر؟ الجواب على ذلك ان النسبة المنطقية بين العيب والغدر هي العمومة من وجه، فقد يجتمع العيب والغدر وقد ينفرد العيب وقد ينفرد الغدر، كما هي النسبة مثلا بين الإنسان والأبيض. وإذا نريد أن نمثل النسبة المنطقية تكون هكذا، هنالك مورد لاجتماع العيب والغبن، كما لو باع شاة مريضة ب3000 دينار، اللي هذه الشاة معيوبة، وأيضا غبن المشتري في هذه المعاملة لأن قيمة الشاة 2000 دينار. هذا اجتماع. قد يكون هنالك غبن ولا يكون هنالك عيب، سلام عليك. كما لو باع الدار ب1,000,000 تومان، الدار أي عيب ما فيها، ولكن الدار كانت قسوة 900,000، هذا عيب ماكو في هذه الدار، ولكنه خدع في الثمن. من الممكن أن يكون هنالك عيب ولا يكون غرب، عيب ولكن لا غرب فيه، كما لو كانت الدار السليمة تسوى 1,000,000 والدار اللي فيها رطوبة ما بها كرداء المتهاوية تسوى 3/4 مليون، باعلكم هذه الدار ب3/4 مليون، بعدين تبين ان هذه الدار معيبة وبين هذا المشتري لم يغنم لان ما اخذ منه فلوس اكثر ولكنها كانت معيبة. فاذا بين العيب والغابن عموم من وجه، وبناء على ذلك يختلف هذا الخيار عن الخيار الماضي. هذا البحث الاول. البحث الثاني، ما هو معنى العيب؟ الجواب، العيب كل شذوذ عن الحالة الطبيعية يسمى عيبا. يعني الناس لهم حالة طبيعية متعارفة، الحيوانات لها حالة طبيعية متعارفة، كل شيء زاد على هذه الحالة أو نقص عن هذه الحالة هذا يسمى معيبا، صحيح؟ كل شذوذ عن الخلقة الطبيعية هذا اسمه عيب. مثال على ذلك، إنسان عنده 5 أصابع، هذه هي الخلقة الطبيعية. إذا واحد عنده 6 أصابع والعياذ بالله، طبعا إذا واحد عنده 4 أيضا صحيح، هذا يسمى العيب. إحنا لأكم ملاحظة، وهي أنه لا فرق في العيب بين أن يكون مسبب لزيادة الثمن أو لنقصان الثمن أو لا لهذا ولا لذا. فرد عبد كوسج، الكوسج عيبه لأن خلاف الحالة الطبيعية، العقد الطبيعي 300 دينار، إذا العبد الكوثر أنا اشتريته وكان هذا العبد قيمته 100 تومان يعني نفس 100 دينار النفس يفرقون بين الكوثر والمرتحي هذا عبد ويجوز لي رد هذا العبد إذا قيمته نقصت يجوز رد العبد إذا قيمته بالعيب زادت أيضا يجوز رد العبد يصير العيب زي قيمة العبد أو غير العبد مثلا هو عنده لحية ما عنده لحية لو ما عنده إذا ما عنده لحية فأنا خلاص إذا بالعيب أفعل العيب اللي زيد الثمن خصي الخصي لأنه الملوك السابقين كانوا يشترون العبيد ويخصونهم ليش يخصونهم لأن كان المفروض أن العبيد يدخل على المسار ما كان عندهم مسائل الحجاب بتلك الدقة فإذا ما كان خطي كان خطير هذا العبد أما إذا خطي بعد لا يخاطبين تنتهي القضية بلي القوة ما تقوى أيضا لأن ما عنده مصرف لهذه الطاقة وتقتدين الطاقة في نفسه بيسوى حمالة للملك على أي حال فإذا العبد الخطي قيمت أكثر لكن أنا إذا اشتريت عبد بين أنه خطي أتمكن أرجع هذا العبد أو مثلا أفرض جارية لا تحيض مثلا ولا تبيض جارية لا تحيض لا مو يعرف عمرها 20 ولكنها لا تحيض ربما يكون هذا السبب لزيادة قيمتها ولكن بالنتيجة هذا عيب يعني هذا الشيء غير طبيعي فيجوز رد هذه الجارية أفهمين مربوط بالعار الثامن خيار العيب لأن كل الموضوعات التي لم يحكم فيها الشارع بحكم يرجع فيها إلى العار خيار العيب والعيب كل ما زاد عن الخلقة الطبيعية الخلقة الأصلية أو نقص إما عند 6 أصابع وإما عند 4 أصابع وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية الخلقة الأصلية ما هي؟ وهي خلقة أكثر النوع النوع عن الإنسان يعني البقاء يعني الغنى الغالبية ما هي حالتهم؟ هذا يعتبر الخلقة الأصلية وهي خلقة أكثر النوع النوع الذي يعتبر فيه الخلقة إما من حيث الذات وإما من حيث الصفة من حيث الذات عن الأعضاء الرأس والرج واليد وما أشبه من حيث الصفة أنه أسود لو أبيض مريض لو صحيح وما أشبه ذلك فإذا صار باختلال من ناحية الذات إلى 6 أصابع فيهنا من ناحية الصفة هذا دائما مصاب بالحمى عبد دائما مصاب بالحمى هذا يعتبر معيبا خلقة أكثر النوع النوع الذي يعتبر فيه الخلقة من يعتبر ويلاحظ إما تعتبر الخلقة من ناحية الذات وإما من ناحية الصفة فلا معنى كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية عينا كان الزائد والناقص كالأصبع زائدة على 5 أصابع أو ناقصة على 5 أصابع كلاهما عيب عينا كان هذا الزائد أو صفة كان هذا الزائد كالفمة هذا عبد مصاب بالفمة سواء كانت الفمة فمة دائمة أو لا فمة قليلة موقفة ولو يوما أعطي يوم واحد شلون يوم واحد أنا اشتريت عبد اتبين هذا العبد حين المعاملة كان محموما مصاب بالفمة اليوم ساعة 7 اشترينا عبد سلم لي العبد ساعة 12 ظهر عندما سلم شفته محموم يعني مصاب بالفمة حتى إذا بعدين شوفي هذا يعتبر عيبا ويجوز لي قصف هذا العاق بل المناط وقت العاقد إلى حين القبض هذه الفترة هي المناط لأن قبل القبض قبل العقد يكون حمى أنا شعلن ربط معي هذا البارحة كان مريض مش شعلن بعد القبض يصير بإشكال إحنا شعلن يعني البايع تنتهي مسؤولية شوفيت حين تسليم المبيع إلى المشتري بلي يعني جذوره كانت من السابق فإلا أنه كان معيب من السابق أيضا يعتبر عيبا يعتبر معيبا ما كفر بالعيب الظاهر والباطن. بل من العقد الى التسليم هاي الفترة مسؤولية البائع. فاذا كان في خلال هاي الفترة في خلل او اشكال حتى اشكال جزئي شنو يحقه للمشتري ارجاع هذا العقد. كالحمى ولو يومان كان يشتري العقد فيجده حموما يشتريه ثم محموم او يحمى قبل القابض صحيح يحمى قبل القابض قبل ما يقبضه يصير محموم يعني قد مرة منذ البداية قال محموم مرة لا قبل ما يقبضه أصبح محموما في خلال هاي الفترة يجوز له الإرجاع وإن برئ ليومين يعني في كل يوم برئ هذا العبد لكنه عيب لام بمعنى في المغني يقول اللام تأتي بمعنى في مثل يا ليتني قدمته لحياتي يعني شنو يعني في حياتي لا يجليها لوقتها إلا هو يعني في وقتها فإن وجدها. هذا من البحث الثاني. البحث الأول النسبة المنطقية بين العيب والغرض. البحث الثاني ما هو العيب وما هو تعريفه. البحث الثالث ما هو حكم العيب. الجواب لو كانت البضاعة معيبة فالمشتري طريقان. الطريق الأول طريق الراد يقول ما أريد هذه الجارية الجارية التي لا تحير لا أريدها أو جارية لا تشعر لأنها شعر معي وهذا صفة كمال في الواقع الشعر أبدا معي إطلاقا مو شعر في رأسها معي يعني في جسمه ماكو شعر صحيح في هذه الحالة ولو هذه صفة كمال وربما تكون مرغوبة لكن هذا الشذوذ عن الخلطة الطبيعية فرنسي. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن يرضى بالعاقد ويأخذ التفاوت بين الصحيحة والمعيب. إذا الأخ ما يسمي عيب هذا مثلا خمس دقائق راح قام يرجع بعد الفاز هذا ما يسموه ما بيشبه. فإن وجد العيبات في المبيع سواء أنقص قتال مبيع هذا العيب كما لو انترك به الدافع أن زادها زادين كما لو كانوا خصوصيا فغناء المساواة اللي لا زاد ولا نقص فلمشتري الخيار بين أمرين طبعا مع الجهد العيب عند الشراء. أما إذا كان عالم بالعيب فشنو قاعدة يا قاعدة قاعدة الأقدام الإنسان إذا أقدم بعد من الخيار فلمشتري الخيار بين أمرين إما يسخ المعاملة من قاعها إما ياخذ أرش. الأرش شو معناه؟ الأرش قلناه مرارا نسوي أربع عمليات. العملية الأولى نقوم هذا صحيحا. الشيء الثاني نقومه معيبا. الشيء الثالث نلاحظ النسبة. الشيء الرابع نطبق نفس تلك النسبة على ماذا؟ على الثمن. اللي ما أفوض على ثلاثة شرحة. أنا اشتريت عبد 100 دينار. اتبين أن هذا العبد صحيح يصاب بالصار. أكو بعض الناس يصابون بالصار. يعني إذا يمشي بالشارع قد مرة يوقع ما يفتح إلى نص ساعة. إذا يجي من الدرس ينزل قد مرة يوقع ما يفتح. أكو بعض الناس. أولا لاحظ العبد اللي صحيح جد قيمته بالسوق بالدينار. العبد المصروع جد قيمته 75 دينار. هاي العملية الثانية. العملية الثالثة شنو النسبة بينهما؟ ها النسبة بينهما نسبة 3-4 يعني التفاوت فيما بينهما جاء ربع صحيح. اللاحظ الثمن المتبوع الثمن المتبوع اللي 40 دينار الجد البائع يرجع على المشتري 10 دينار ربع الثمن. هاي العملية اللي شرحناها مرارا. الأرش ما هو؟ وهو جزء من الثمن 10 من 40 من الثمن يعني من الثمن المتبوع وهو جزء 10 دنانير من الثمن المتبوع 40 دينار. نسبة هذا الجزء إلى مجموع الثمن يعني نسبة 10 إلى فلان مثل نسبة التفاوت بين القيمتين. التفاوت بين القيمتين السوق يعني إيش كانت النسبة بينهما؟ ربع كانت يعني 175. إحنا ندفع الأرش يعني جزء تعادل نسبته الى الثمن المدفوع تعادل النسبة بالصفحة والمعنى. وضع عبارة نسبته نسبة هذا الجزء الى مجموع الثمن المدفوع مثل نسبة التفوت بالقيمتين السوقيتين، فيؤخذ ذلك الجزء يعني العشرة يؤخذ من الثمن المدفوع. الجزء البايع رجع على المشتري 10 دنانير، هذا معنى العرش. قبل العرش بيع، هذا كيفية العرش. بيع تجرى 4 عمليات. العملية الأولى يقوم المبيع الصحيح عن 100 دينار ومعي بان 75، وثالثا تلاحظ النسبة تفاوت جزء ربع. العملية الرابعة ويؤخذ من الثمن المدفوع الربع مثل تلك النسبة، نسبة التفاوت. هذا معنى. قسم من العلماء جايين شنو قايلين؟ قايلين شيء آخر. احنا مو نربع على العمليات، هم شنو قايلين؟ ثلثين العملية. قايلين نشوف القيمة السوقية الصحيحة 1 ومعيبة 2 وناخذ التفاوت فيما بينهما. صحيح هذا الكلام؟ يعني لاحظ العقد صحيحا ومعيبا وناخذ التفاوت فيما بينهما. من ياخذ؟ المشتري ياخذ من البائع. حتى نجي نقول القيمتين. هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لانه كثيرا ما هذا الكلام يؤدي الى جمع العوض والمعوض. انا اشتري منكم كتاب بدينار، الدينار احطه في جيبي والكتاب اخذه بيدي، صحيح هذا الكلام؟ لا. حسب تعبير المكاتب العوض والمعوض هالشكل لازم يصير. يعني واحد يطلع منا يجي لهنا، واحد يروح داخل السوق، اما هالشكل يصير هذا ما يجمع معامله. لا يمكن الجمع بين العوض والمعوض، هذا شيء طبيعي. زين شلون؟ يستلزم امتياز. العب التيم في السوقية 100 دينار ماشي الصحيح. المعيب شلون قيمته؟ 50 دينار. انا بايع على العرض 50 دينار، ايش لازم يقيمه؟ 50 دينار. القيمة صحيحة 100، معيبا 50. أنا تنازلا بعت هذا العبد بخمسين دينار للأخ، بين معي بجزء من أطيلة التفاوت من أطيلة 50، فالأخ هم حصل العبد هم حصل 50، شو دفع في مقابل العبد؟ كل شيء ما دفع. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا هذا التقسيم تقسيم غلط. أما على رأينا كم لازم يدفع؟ أما على رأينا التقسيم الرباعي اللي قلنا جد لازم يدفع نصف القيمة. جد نصف القيمة 25، صحيح 100 معيبا 50، أنا بايع 50 جنة فعلا نصف القيمة 25 فعلا، فدفع 25 وأخذ عبدا معيبا. يعني هذا الثاني اللي استخدمته معيبا 50 معيبا 50 50 معيبا 50 يعني 100 يعني صحيح 50 50 يأخذ 50 25. هو غامض نكتب على الصدورة؟ لا على الأماني الصدورة ما هذا هذا الرأي يقول 50 يعني نفس التفاوت يا أخي، وهذا نصح ايه إذا كان موافق نعم ما بيشتغل، فيؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة، النسبة تؤخذ لا يؤخذ تفاوت ما بين المعيب والصحيح. التفاوت بين 50 و 100 لا يؤخذ. ليش؟ لأنه يعني هذا التفاوت قد يحيط بالثمن، يعني يشمل كل الثمن المدفوع أو يزيد عليه يصير أكثر من الثمن المدفوع، سيلزم أخذ المشتري العوض والمعوض. نجيب مثالين. المثال الأول، كما إذا اشترى المشتري العاب ب50 وقوم في السوق معيبا ب50 العبد تنسى 50 وصحيحا ب100 أو أزيد أكثر من 100، اتفقتوا؟ وقوم صحيحا ب100 صحيح وقوم معيبا ب50 أو أزيد من 50 دليل؟ لا لا أزيد من 100 هسه نجي نقول وشنو لازم يصير؟ إذا قوم ب100 يجب نسبة التفاوت النصر، فكان البايع لازم يدفع المشتري 50، فشنو حصل للبايع؟ كل شيء معه. مرة يكون أكثر من 100، شلون؟ صحيحا 150، معيبا 50، هاي البيع الجهاز 50 ايش بدي فتت تفاوت 100 سالبيع الجهاز اللي بتاع المشتري 100 دينار فالمشتري كان حصل هم حصل العدد هم 50 رجعت إلى هم حصل 50 إضافية ما إلى معنى هذا من أبشع أنواع أكل المال بالباطل كما إذا اشتراه بخمسين وقوم معيبا بخمسين وصحيحا بما وأجد منه مثل 150 صحيح فلا يصح وأما على رأينا وعلى اعتبار النسبة إذا قلنا تلاحظ النسبة وتطبق على ثمن المدفوع يرجع المشتري في المثال اللي ضربناه بشقد بنصف القيمة المدفوعة بنصف القيمة 25 دينار وعلى هذا القياس سائر الأمثلة الأمثلة الأخرى أيضا اضربوها وطبقوها على هذا المثال هذا بحث واضح هذا البحث البحث الآخر لو تعددت القيم سؤال الآخر أنتوا قلتوا 50 و100 لو كانت القيمة السوقية مختلفة هنا أكو بحث البحث الأول كيف تتفاوت القيمة السوقية لماذا البحث الثاني ما هو التفاوت ما هو حكم التفاوت البحث الأول لماذا التفاوت القيمة السوقية الجواب لسببين الأول اختلاف المكونين المكونين في السوق اختلفوا واحد يقول قيمة هذا العرض صحيحا 100 واحد يقول قيمته صحيحا 150 نحن ما نعمل الواقع عندما الآن أنتوا أخذوا هذه الزونية ودوها إلى المكونين يقول قيمة واحد يقول 100 واحد يقول 150 اختلاف طبيعي الآراء مختلفة مسألة طبيعية كل أهل خبرة يختلفون في دائرة خبرتها وهذا الآراء مخاطب بالمجتهد قدم يقول ليش المجتهد يختلف المجتهد أهل خبرة كل أهل الخبرة الأطباء يختلفون واحد يقول هذا الملح قاتل إله واحد يقول هذا الملح علاج إله شو يسوي هذا المريض واحد من المجمع من الأعراب استشكلوا على واحد قال شنو علامكم كله يختلفون مع الآثار هذا رد الحاشي فلانه بعدين بعد مدة رد يطلع ما المهم جاوب الحاشي قال خوف فلان بعدين رد يروح يشتري له شيء قال الخصاص موجودة شفت الواحد قال الخصاص كم كيلو بها في خصاص كبيرة وطلع هذا قال نص كيلو ذاك قال 3-4 كيلو ذاك قال كيلو بها وامتال أول الشجارة ما بينه هذا قال طبعا نص كيلو ذاك قال طبعا كيلو بعدين أزل قال ها كيلو صغير قال اختلفنا واحد يقول نص كيلو واحد يقول كذا واحد يقول كذا قال أنت اختلفت أخلاق واحدة لا قيمة لها أحكام الله سبحانه وتعالى مع هذا الفاصل الزمني وفلان وعمليات التحريف وطبيعة الاختلاف فالسبب الأول اختلاف رأي المقاومين السبب الثاني اختلاف القيمة السوقية ألم القيمة السوقية مختلفة للبضاعات في الزمان السابق قليل كان اختلاف القيمة السوقية لما كان قشط وفلان وكذا كل واحد ثاني يحط قيمة عادية ألم قدير ثانية برتقال تشتري هنا بيش ما يعرف 20 هناك 18 تومة خف تشتري هنا 5 ثوامين هناك 3 ثوامين القيمة السوقية مختلفة فهذان سببا بالاختلاف هذا البحث الأول البحث الثاني هو أنه كيف معارض الاختلاف المصنف يقول بالنسبة إلى معارض الاختلاف نجري العمليات الثانية أولا نلاحظ مجموع القيم الصحيحة ثانيا نلاحظ مجموع القيم المعيبة ثالثا نلاحظ أن نسبة فيما بينها صحيح ونصدق نفس تلك النسبة على منه على أمثلة لاحظوا أن مطورة واحد يقول قيمته صحيحة 10 وقيمته معيبة 5 المقاول الثاني يقول قيمته صحيحة 15 يقول في المتن الصحيح 15 وفي المتن ضعيف 5. هذا الثاني يقول في المتن الصحيح عشرين وفي المتن ضعيف 10. فإن لاحظنا الصحيح ولاحظنا المعيب ماذا أصبح؟ المخلص يقول اجمع الديار الصحيحة الجلد كان كل ثلاثة اجمع الديار المعيبة 15. ما هي النسبة بين 35 و 15؟ نصف شوية نفس التفاوت يسترجع من الثمن المذكور. احنا اذا نأتي بمثال لا كثرة فيه ما لك مثال بكثرة يعني أكثر شخص يعطيه العشرة وعشرين العشرة مثلا لا فيه العشرة وعشرين العشرة اجمع الصحيح لا دون 15 يعطي 10 اجري 15 اضطر اقرأ المعين مجموع الصحيح مجموع المعين 25. شو البارك فيما بينهما؟ البارك فيما بينهما هو الناس وشكل احنا ديش باعين هذا الشيء العرب احنا باعين هذا العرب ب 20 دينار. الجلد استرجع لنا عشرة. صار واضح؟ هاي هي الطريقة. الطريقة الثانية اللي أخطر من هذه الطريقة ولكن نفس المنام أنه نجمع المجموع ثم نقسم المجموع على عدد المكونين ونلاحظ نسبة القاتلين ولا حب تلك النسبة. يعني اجي اصبح جلسة خمسين خمسين على عدد المقاومين جلسة يصير 25. دعني اجي اصبح بالمعيدة 25 على 2 اصبح عشر نص واشكل النسبة دين تصمع عشر نص واشكل وغير 25 كان اللي صديقه بالأمضاء هاي نصر من الثمن المدفوع ترجعوا للصالحين. نعم ما تقطع. ما تقطع إلا بعد. ما تقطع. داري. لا. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. لا ما تقطع. عندما أصغر هذه من النسبة تفاوت جدا واضح ولكن النتيجة العملية نتيجة واحدة. حتى نجيب مثال ثلاثة ونستخدم الطريقتين طبعا الطريقتين تسامح لكل طريقة والذي طريقة واحدة لكن خطي أكو في هذه الطريقة. مثال ثلاثة فقط نحاول أن نزل بكثرة حتى لا نزعل الكسور. واحد يقول تكسن الصحيح 30 40 والمعيب 20 هذا المقاومة صحيح 60. المقاومة الثانية يقول 20 و10 المقاومة الثالث يقول 30 و15 على قول ذلك 30 و15 بل هذا ما يخالف نجم شنو؟ لا خلص الثمن المدفوع ايش كان؟ الثمن المدفوع اللي دفعناه 34 دينار اشترينا هذه العمله مثلا. نجمع مجموعة فيها مستحيلة مجموعة قيمتية بل معيزة جديدة 45 بعدين 45 نقسم على 3 15 شو السنتين اللي 15 نصف بالوقع طريقة واحدة فقط هذه طريقة التقسيم تصغير للعدد الكبير. الآن العيد السدود المسجلة والأخوة يقول مثال كيف ما اتفق كيف يكون في فلان أي نوع أو نطبق عمليا لا يكون مليون عشر هذا من المين الميتين عن ولو تعددت القيام لأحد عاملين ثم لاختلاف المقومين اختلف أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوي للمبيع يعني العبيد اللي هم مساويين لهذا العبد اللي بعته قيمتهم بالسوق مختلفة في طن يبيعوه بشكل في طهران بشكل ثاني فإن الاختلاف قد يتفق في الزمان القديم نادرا لأن ما كانوا منصفين هم في هذا الزمان كثيرا والأكثر ومنهم المصنف رحمه الله في كتاب الدروس عبروا عن ذلك يعني عن تعدد القيم باختلاف المقومين وهذه العبارة مو صحيحة لأن اختلاف القيم عام أحد أسبابها اختلاف المقومين والتعبير عن العام بالخاص غير صحيح واضح؟ يعني هو قال اختلف المقومون قد اختلاف المقومين ليس شرطا وإنما اختلاف القيم هو المنار أخذت ولو تعددت القيم ما هو الحال؟ أخذت قيمة واحدة يعني نصف ثلث ربع متساوية النسبة بالنسبة متساوية النسبة إلى الجميع يعني شنو؟ يعني جميع القيم واضح؟ جميع القيم الصحيحة أربع قيم صحيحة نأخذ نص هذا ونص هذا ونص هذا ونص ذا مثل العملية اللي سويناها شنو كانت؟ جمعنا القيم وقسمناها على أربعة هذا يعني أخذنا من كل واحد نصها معلوم لو مو معلوم إحنا عندما جمعنا القيم ماذا طلعنا؟ نحن معلومة احنا عندما جمعنا القيم كم قيمة كان عندنا 10 و20 و30 هاي القيم الصحيحة هذا الاختلاف المقومي احنا جلت من جمعنا مجفرة 60 قسمناها على 3 مجفرة 20 اخذ من كل قيمة ثلث القيمة ثلث العشرة ايش قلت؟ ثلث ثلث مو ايش قلت؟ ثلث العشرين ثلث 30 صحيح؟ أي منتزعة من الجميع مأخوذة من الجميع نسبة أكسجين في الماء إلى الجميع غير التوية. ليه؟ يعني في مكان ثلث العشرة، ثلث العشرين، ثلث الثلاثين. أي قيمة منتزعة من الجميع، جميع فيها نسبة هذه القيمة إلى الجميع نسبة واحدة وهي نسبة الثلث. ثمن قيمتين يؤخذ نصفهما، نصف الأول ونصف الثاني. ومن الثلاث يؤخذ ثلث القيم، ومن الخمس يؤخذ خمس القيم، ومن العشر يؤخذ عشر القيم، وهكذا. فواضح الكيفية؟ يطالب مطالب الشيخ أخذ قيمة منتزعة من المجموع نسبتها إليه كنسبة واحدة إلى عدد تلك القيم. ناخذ قيمة يعني في هذه الأسور الثلاثة، صحيح؟ ناخذ قيمة، إيش هذه القيمة؟ ربع، ثلث، عشر، الجواب. أنتوا تلاحظون نسبة الواحد إلى هذه القيم الثلاثة إيش كانت؟ ثلث بعض. نسبة عدد واحد إلى هذه القيم الثلاثة إيش كانت؟ ثلث يصير. إذا القيم كانت أربعة، نسبة واحد إلى أربعة إيش كانت يصير؟ ربع. فين أخذنا الأخرى نسبة؟ إذا أربع أرض نسبة الأرض وضابطه الله هذا الأساس أخذ قيمة ثلث ربع نصف منتزعة من المجموع، يعني هذا الثلث هذا يأخذ من الرقم الأول، هذا الرقم الثاني، هذا الرقم الثالث، أو المجموع نسبتها يعني نسبة تلك القيمة إلى المجموع كنسبة رقم واحد إلى عدد تلك القيمة. كم قيمة عندنا؟ ثلاث قيم. تلك القيمة اللي تؤخذ من هذا المجموع نسبة هذا الثلث كله، يعني نسبة الواحد إلى عدد هذه القيم. وضابطه أخذ ثلث منتزع من مجموع هذه الأرقام اللي نسبة تلك القيمة إلى هذا المجموع نسبة الثلث أو الربع، نسبة عدد واحد إلى قيمة إلى هذه القيم الثلاثة، يعني نسبة الثلث. صحيح؟ لماذا نأخذ بهذه الكيفية؟ طروة يعني ما نأخذ عشرة، نعتبر القيمة عشرة. ليش نعتبر القيمة عشرة؟ الجواب من وجود القاعدة الفلسفية التي تقول استحالة التنزيه عندنا مرجعة. ليش نأخذ عشرة ما نأخذ عشرين؟ ليش نأخذ ثلاثين ما نأخذ عشرين؟ فلا يمكن. فنأخذ ثلث العشرة، ثلث العشرين، ثلث الثلاثين، المجموع تلاحظ قيمته مع منه القيم البعيدة وتلاحظ النسبة وتطبق على الثمن المذكور. وذلك إنما أخذنا من كل القيم لانتفاء التركيب. وطريقه طريقة لذة أن تجمع القيم الصحيحة على قيدة، هذه الطريقة السهلة. القيم الصحيحة هي 10 و 20 و 30 مجموعة قيمة القيم المعيبة الجار 15 و 5 و 10 الجار صارت 15 و 5 و 10 لكن شنو الاتفاق بينهما؟ التفاوت ما بينهما بالأساس ناخذ نصف القيمة المدفوعة. هاي طريقة بسيطة بلا تعقيد. وطريقة البسيط أن تجمع القيم الصحيحة على حدة، يعني مستقلة والمعيبة كذلك على حدة، وتنسب إحداهما إلى الأخرى المعيبات والصحيحة، ويؤخذ بتلك النسبة ويطبق على الثمن. فما دام التفاوت هنا من النصف، إذا ناخذ من الثمن المدفوع 34 ناخذ منه نصف. أربعة ولا فرق بين فين كم طريقة خاصة عندنا؟ أبسط الطرق، لاحظوا كم طريقة خاصة عندنا؟ أبسط الطرق جمع المجموعين وملاحظة نسبة واحد إلى آخر، هي أبسط الطرق. أبسط طريقتان الأخريان، واحد أن نجمع المجموع ونقسم على عدد المكونين على ثلاثة، صحيح؟ ونلاحظ النسبة فيما بين الحاصلة 60 على 3 20 30 على 3 10 النسبة بين 20 و 10 هي النسبة تلاحظ النسبة. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة ناخذ ثلث 10 أولا، ثلث 20 ثانيا، ثلث 30 ثالثا، نجمع المجموعة قد يصير ها 20 one chicken. والكذلك بالنسبة للكيل المعيب يعطوه 10 إن بقوا اتفاقوا بالنسبة فلا أخذ منه. أكثر الطرق هو الجمع المجموع والعرض المجموع بلا ملاحظة التكبير وبعد وطريقه البشير أن تجمع الدين صحيح على حدث 60 والمعيبة على حدث 30 وتنسب أكثر قيمة إلى الأخرى النسب ويؤخذ بتلك النسبة. ولا فرق فيما قلنا قبل هذه الطريقة بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا مثل هذا المثال اللي صحيح للجكة 10 20 30 معيب للجكة 15 15 وبين اختلافين ما في أحدهما اختلافين ما في أحدهما يعني شنو؟ يعني بالنسبة للصحيح واحد يقول 10 واحد يقول 20 واحد يقول 30 بالنسبة للمعيب كلهم مستفقين على أنتين تخمسة بالنسبة للمعيب كلهم مستفقين على أن قيمته إيش جاء؟ خمسة. فماذا نصنع؟ شنو نلاحظ 10 و20 و30 الجد يصير مجموعة 60 نكسر على 3 الجد يصير 20 شو نصنع 20 إلى 5 التفاوت فيما بينهما نسبة 20 إلى 5 التفاوت فيما بينهما الجد 3-4 التفاوت فنعطل من قيمة المعطى 3-4 صار واضح شلون؟ هذا مثال التفاوت في ماذا؟ بالنسبة للصحيح كيف يكون بالصحيح عفوا اتفاق؟ الصحيح مش كيف؟ 30 اللعيب واحد يقول 5 واحد يقول 10 صحيح؟ واحد يقول 5 واحد يقول 10 واحد يقول صحيح؟ 20 نجمع القيم ايش قال؟ 5 10 و20 مجموع القيم ايش قال يصير؟ 35 35 مجموع على 3 يصير 11 و30 اطلاقون مثل بين 11 و30 وإن تقريبا ثلث تأخذ من نفس تلك النسبة يعني تأخذ 11 تلاحظ النسبة من التفاوت ويسترجع التفاوت ولا فرق بين اختلاف المكونين في قيمته الإجمالية صحيحا ومعنى بالإثنين أو في أحداث لسه 30 نقطة من نفس يعني 30 نقطة من 20 حدود 20 لأن التفاوت بين 11 ونصف بين 30 التفاوت حدود 20 ما ثلاثة أبو فينقص من ذا حدود 90 التفاوتوا حاضر صلى الله عليه وسلم.